بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المدرسة الصوفية للتوفيق للمحبة في الذات الإلهية العالية. أشنف آلاء مستمعيها الكرام ببعض شعر محمد الزايد والجمال في المديح النبوي عقب الرسوم المسيئة 2006 بالقاهرة. نبأ عليه تواترت أنباء ومن البلا ضحك منهم بكاء. يا أيها الرسام قل لي أفتني هل بالقريض يخاطب الجبناء قد جئت تلغي كهرة قد نالها إبليس فهنا. أنتما شركاء كانت لك الصبحات مرآة فلا تسخر فذلك وجهك الهجاء. أصبحت مشهورا بفضل محمد وبضدها قد تورب الأشياء. سبقتك أهل الجاهلية بالهجاء ومن الهجاء مدائح وزناء ذهب الهجاء وهم وأحمد بيننا بالعلم تعرف فضله الهضلاء. وهدى جميع الناس إلا زمرة يحدوهم نحو الشقاء. شقاء لا زال يهديك الجحيم وصرقها قدر عليك مسلط. وقضاء شكرا لقد أيقظت كل موحد والكل منه منافع وشفاء. والعب معضلة أتتك حسبتها داء من الأدواء وهي دواء ما لا يغير الشمس في عليائها إن قال جاحد نورها. والماء والله قد أذنى عليه وخلقه ما لا يقول الشعر. والشعراء وإذا هجاك من البرية حاقد فالمدح منه والهجاء. سواء وإذا عن الشمس المنيرة أعميت مقر وما لا تصح النصحاء. يا خير من بعث الإله بآيه على الوجود تألق. والثناء في يوم مولدك الأغر تباشر المستضعفون وبشر الضعفاء. واستبشر الحكماء والسار الأولى يستعبدون وأنذر الأملاء. وخبت بجار سماؤها وتهدم الأصنام من رهب وغيض الماء. نبأ تباشرت الملائك منه وازدانت به الخضراء. والغبراء عمت به السراء واشتثت به المأساء وانزاحت به الغلواء. نسب منيب لم تزل تختار منه الأمهات وتنتقى الآباء. الله شرفنا ببعثة أحمد ولنا بها دون الورى خيلاء. بمجيئه الدين الحنيف أتى لنا يهدي السبيل وملة سمحاء. وأتى به القرآن نور ساطع به هدى وشريعة غراء إرز حماه صحابه وأقامه من بعده خلفاء الأكفاء. أصحابه الغر الميامين الأولى نشروا الشريعة فالزمان رخاء. جاءوا بأحسن ملة وشريعة للخير منها قوة. ونماؤوا في كل موجة مؤمن دين لكم لا ينقضي وعطية واحدة. أما البرايا جودكم ونوالكم يا خير من رضا. أما البرايا جودكم ونوالكم يا من رضاه ملة. وعطاء المجد أنت لواؤه ومشيده. والدين أنت مقيمه البناء كرم. يغار القطر منه وبحره أين السحاب منه والدأماء. كرم يغار القطر منه وبحره أين السحائب منه والدماء. وعليك من نور النبوءة خاتم. وعليك من ألق الهدى سيماء خلق عظيم لا يقرب كنه بالشعر. خلق عظيم لا يقرب كنه بالشعر تصريح. ولا إيماء أن لا تضل عن الهداية أمة فيها الخلائف منك. والخلفاء شرب الأنام إليك مرجع أصله يا من إليه يسب الشرفاء. والأنبياء مع الملائك كلهم قد قدموك. وهابك الأعداء أعليت بالمعراج والإسراء ما لم يعلن إعراجهم. ولا إسراء والله يعطي المكرمات لمن يشاء الله يجعلهن حيث يشاء ومضيت ترقى في السماوات العلا يحجوك نور زاقب وبهاء في اللوح وصفك واضح علمت به أمم ورسل قبل بعدك جاءوا تهدي الصراط المستقيم ولم يزل يهدي البرية نورك الوضاء في كل بيت منك ملة منظر زادت بها منكم يد معطاء سر النبوة أنت مزنة واتقلي وعليك من أبي الجبين أياء شملت قلوبا شملت قلوب العالمين غيوبكم وهديهم منكم يد بيضاء والله شملت جود عميم واجتهاد صارم واسم ينيب وعزة أعساء أنت القلوب المرجزين بقوله يعلو بهن ويسهل المكاء موسى يقر ببعضه ويقره عيسى بن العذراء والعذراء من خص بذكر الحكيم وآيه فيهن رحمة وشفاء ومواعظ تحيي القلوب فترعوي وتلين منها الصخرة الصماء أعيا بمعجزة الكتاب بلاغة قوما هم الفصحاء والبلغاء كل الصفات الغر دون صفاته وتكل عن أسمائه الأسماء شهد الجماد بصدقه ووفائه والجذع حن وخاطبته الشاء شمل الجميع بعطفه من أحسن منهم ومن منهم عليه أساء وشجاعة في الخلق وشجاعة بالحق مشهود بها إن كشرت عنا بها الهيجاء قاد الجيوش زعامة فأتى بما لم يدرك القوات والزعماء جاز السماوات العلى للمنتهى وضياؤه فوق السماء سماء فأنا وكل عشيرتي وقبيلتي وأبي وأمي للرسول فداؤه خطب خطب أصاب الدين يوم وفاته وأصابت الدنيا به البأواء يبكي له البيت العتيق وحجبه ويجيبه بالحشرجات كداء لا زالت الصلوات من ربي على من مثله لم تنجب البيداء يا رب صل يا رب صل على رسولك من أقر بفضله القرباء والبعداء وصحابه أهل الشموخ وآله ما ناحت القمرية الورقاء رب استجب رب استجب منا الدعاء يا من يجيب الطالبين فلا يقيب دعاء وبه ارحم الأسلاف واحفظنا ولا زالت علينا تنزل الآلاء واكل بحفظك أهلنا واغفر لنا يا من له الآلاء والعلياء وامحو الذنوب فأنت تعلم أنه كل ابن آدم مذنب خطاء لكن برحمتك التي لا تنقضي تمحى الذنوب وتغفر الأخطاء يا من به تقضى الحوائج والمنى ويبغى المراد ولا يقيض رجاؤه حقق منانا وارضى عنا رحمة لتزول عنا بالرضا الأخلاء إني التجأت إليك أستجدي وما لي بالسوى غرض والاستهجاء هب لقد بلغ الزبا سيل العلا واستفحل الضعفاء والجهلاء إنا لجسم واحد إما أصيب العضو تداعت الأعضاء خافوا الإله وحكموه فإنما يخشى الإله من الورى العلماء تبا لمن تخذ الدنيا خلة وهي اللكاع الفارق الشنطاء وإذا البيارق والجحافل أسكتت ما